إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لو ترك الناس ودعواهم لادعى الخري حرقة الشديد. الكلام ده يقابله في المثل عندنا اللي ايده في الميه اللي ايده في الارض. الغرض المطار الان في الجرائد حول عمرو بن العاص رضي الله عنه، ما هو موقف شيخ الازهر مثلا كرجل منتصر للدفاع عن هؤلاء الاسلاف؟ سالونا هذا الاخر عن قول هذا الكاتب في عمرو بن العاص والذي جرده من كل قضيه، وطلع عمرو بن العاص في تقدير هذا الكاتب زي اي مجرم من المجرمين. رده ردا رفيقا جدا، قال انا لا اوافق على هذا، بس ده صحابي جليل واحنا بنجل الصحابه وانا لا اوافق على هذا الكلام. ماشي، قل لا اوافق، قل اي حاجه. طب ما هي النتيجه؟ هل يجعل هذا الكاتب عبره لامثاله بان المشايخ تدافع عن الصحابه الذين نقلوا الينا الدين؟ هو انت عارف يعني ايه الكلام ده في عمرو بن العاص وانه مجرم وان هو زي ما قال الكاتب الكلام اللي هو فيه انه خفيف ونزل والكلام ده؟ انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان كل حديث ورد عن عمرو بن العاص مردود عليه. ليه؟ قالت لان الروايه مدارها على العداله والضبط. ايه هي العداله؟ العداله هي الدين. رجل عدل اي دين. طب يرجح في الدين ايه؟ يرجح في الدين الكفر والفعل. يرجح في دين العداله والكذب والتهمة بالكذب والبدعة على تفصيل الدين. خلاص، اللي هم ذكروه عن عمرو بن العاص يحطوا عمل في زمرة الفساتين على طول. فلا عنده مروءة ولا عنده أخلاق ولا عنده أي دور لنفسه. يبقى الرجل ده فقد العداله، يبقى فقد شرطا او ركنا من اركان او شروط قبول الصلاه، يبقى عمرو بن العاص واحاديثه على جنب. الشيعه طبعا مش مخليين لنا من الصحابه غير سته بس، والباقيين فسقوا ما بين كافر وفاسق. طبعا عمرو بن العاص ومعاويه وابن سفيان وهؤلاء الصحابه كثر. اذا كان ابو بكر وعمر كثر عندهم، ابو بكر وعمر كثر. مرة كنت جبت مخطوطة من دار الكتب المصرية زمان حوالي 20 سنة كده علشان احققها، مخطوطة يعني كلام مكتوب ايه، كلام كتب الاقدمين، وكتب كده ايه، ونحاول نرسمها ونكتبها بطريقة الله الحديثة ونخرج الاحاديث بتاعتها وكده. المهم الكتاب كان اظن لابن الجزري، ايوه ابن الجزري المفرد، اسمه مناكب الاسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر العجائب علي بن ابي طالب. ده كان عنوان الكتاب. المهم شرحت ان انا حققته لانه كنت خالص يعني انتهيت ايامها من تحقيق خصائص علي بن الكتائب، فقلت ان انا امزق الكتاب والاحاديث كلها متشابهه ومش هتعب في التخريج يعني ولا في الحكم على الاحاديث الكلام. وانا شغال فقفت في المكتبات في يوم من الايام لقيت الكتاب اللي انا شغال فيه ده محقق، وانا حققته قبلي وطبعه. فانتقبت الكتاب وانا فرح ان انا ايه حبصت اشوف شغل المحقق، وطبعا ايه يعني ما اشبهني ها لما انتقبت هذا الكتاب وانا لا ادري بذاك الطماع الذي ذهب الى راعي غنم فقال له يا راعي الغنم اعطني شاة سمينة، يعني ايه شحال وعايز عيش فيه ها، يعني اقول اديني جدي او كده نعجة بس تكون مليانة لحم. فلا اطمع في عينيه فقال لك انا مهما اختار له لا دي معظمة دي مش عارف ايه، لا لا قال له دونك الغنم ادخل الجريرة ونام. فقعد يبص في الجريرة يبص يبص لها أكثر حاجة مضمضة في الكلب. ها؟ بقول لك إيه؟ فأخذ بأذن كلب الغنم. عشان دي أكثر حاجة في اللي كل يبدو أن الجريرة كلها كنا يتفاوتنا هزالة ولا إيه؟ المهم استقبلت الكتاب واخد بالك؟ فتحت وإذا بالرجل سبحان الله انا ما اعرفش ايه عليه، بس قلبي وجعني لما لقيت انه من مدينه قم. قم مدينه الايرانيه بتاعت الايات. والرجل المحقق محمد باقر المحمود ابتديت ابص لقيته حاجه من اصل الكتاب احاديث في الثناء على ابي بكر وعمر، وبعدين علق تعليقا طويلا حوالي 4 صفحات كان من جملتها الكلام الآتي. قال وأما عمر بن الخطاب فإنه مات على الكفر بشهادته على نفسه. طب إيه مش عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاله وشهد على نفسه بالنار الكفر؟ جاب الحديث اللي في البخاري لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعدين دخل الناس عليه يثنون عليه، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وماته وعن تراضه، صحيح ابا بكر وماته وعن تراضه، واذا مت فرعيتك عن تراضيه، فاي شرف ثالث يعني اكثر من كده مرضي عليه من كل. قال لو ان لي طلاع الارض لاستدلت به من عذاب الله. قال لك اهو عارف انه رايح جهنم. فبقول له انا عندي فلوس كنت نجيت نفسي الى النار. طب بني ادم ده تفكيره. الكلام المستقيم ممكن تجلبه لو انت عايز يعني حتى كلام الله، حتى كلام الله عز وجل ممكن تجلبه. اللي هو أوصل الكلام وأفضله وأحكمه. فالرجل ده كارث ضاغط، لذلك لا يرى فضيلة أبدا لمن أبغضه. مهما كان الأحاديث بتنادي الكلام بينادي الارض ليه في الدكان بحبوش. يقول لي الرجل يقول لو ان في اطلاع الارض يبقى ده فساد في النار عايز يطلع من النار، وهذا بشهادته على ذلك. يبقى احاديث ابو هريره كلها وحديث عمر بن الخطاب كلها وحديث فضل كلها، وطبعا احاديث بقى طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام والجماعه دول الافاضل دول كلها تتلف قطعا على صاحب الكلام. يبقى ما تاخدش كلام. النتيجه ايه؟ النتيجه ان يضيع الدين كله، وهو ده الهدف الاصلي من وراء الحديث دي كلها. اوعى تكون عارف فاكر ان الحكايه يشتم عمرو بن العاص بس، لا، المساله ابعد من ذلك، ابعد من ذلك. يقول لك انتوا زعلانين ليه؟ لان احنا كفرنا لما اتكلمنا في عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص كان معصوم. أليس بشر من البشر؟ أيوة بشر، من كان بشر من البشر، ولكنه كان أفضل البشر بعد الأنبياء. الصحابة كانوا كده على مراتب الصحابة المعروف، حلوا مش كلهم في درجة واحدة من الفضل بل يتفاضلون، لكنهم أفضل ممن جاء بعدهم، أفضل ممن جاء بعدهم، والأمة متفقة على هذا الجمل. لما ادعينا انهم بشر ولا هم ادعوا انهم بشر، بل كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مشفقا على نفسه مما جرى في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن أمامة الماهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، هو في منتهيات الوضع، وكان معاه ابن عبد الله بن عمرو بن العاص الامام العادل. فلما رانا حول وجهه الى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه يقول له: يا ابت الم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ طب بشريات النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص والجده فيه؟ عزيز السؤال ده لازم تكون عليه جواب. هل يمكن ان يثني النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ويبصق حتى بعده؟ هذه مساله متطوره يعني. هيقول لك طب يحكم بالظاهر. طب هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان رجل صالح ويبصق بعده او يدخل؟ الكلام ده كلام غير متفاوض. النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الصحيح ارسل الى رجل ثلاثه الى او في رجل من الزواج الى عمرو بن العاص قال: البس سلاحك واغتني واغتني. فجاء عمرو بن العاص وقد لبس سلاحه، قال: اني اريد ان ارسلك في غزوه كذا وأزعب لك من المال زعبة صالحة. يعني هتروح في الغزوة دي وسيغنمك الله وهترجع بمشيئة. قال: يا رسول الله ما على هذا تبعت؟ أنا ما تبعتك للمال ولم تقف وركعة الأذهان من وراك، ما على هذا تبعت؟ فقال له: يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح. نودي لديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر عمرو بن العاص في اكثر من احاديث، من حديث منها حديث صححه شيخنا الالباني رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: اسلم الناس وامن عمرو بن العاص، مما يدل على رفعته. وهناك جمله اخرى من الاحاديث التي اشار اليها عبد الله ابنه في هذا الكلام المجمل: الم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فلما سمع ذلك سكنت نفسه. قال ثم التفت اليها فقال: لقد رايتني على اطباق ثلاثه، انا مضيت حياتي بثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استنكلت منه فقتلته. دي كانت مرحلة من مراحل عبد العاص أيام كان تجربة. فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك. قال فبسط يده فقبضت يده. قال ما لك يا عم؟ قال اردت ان اشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت اشترط ان يغفر لي. انا كنت اسلم فانت ايه اشترط ان يغفر لي. قال يا عم او علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها؟ قال فاسلمت. فوالله ما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت ان اصفه لكم لما اطقت ذلك، لانني ما كنت املا عيني منه اجلالا له. عشر صله زي عينيه الارض، ودي طبيعه المحب. يعني اي واحد حبيب يعرف المساله دي، لا يمكن يجرؤ محب ان يسلط عينيه في عيني من يحب. عرفش يعملها له، ها تفضحه عيون. فهو عايز يلم الناس يعني، فهو عامل العاص يقول انا ما كنتش اعرف ابو الصلة اكلمه انا رب في الارض، لدرجه انك انت لو قلت لي صدق لي صدق النبي صلى الله عليه وسلم اعرف كذا الناس في كثره ما كان يمضي عن اجلال الله. الصحابه كانوا كده، كما في حديث المصري المخرمه مراد بن حكم يعني تحت ليه عمر بن الخطاب اللي طلع لقريش ايام ما كان كذا، قال لهم تقرير الايه من ضمن تقرير، قال ولا يحدون النظر اليه. مفيش واحد يبصر ابدا كده، لا يحدون النظر اليه ولا يرفعون الصوت عنده. اهو جنب المقال اللي الرجل اللي كان بيتكلم يعني عمرو بن العاص واحد يطعن على السنه، فجاي يقول هل معقول أصدق الحديث اللي بيقول وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا جلك بها وجهه وجلة؟ بعد كلام جحر وما يعود ما كان سقط الأرض. قال والله وهو بيطلع تقرير لقريش يقول لهم انتوا لو حلفتوا النبي عليه الصلاة والسلام هتضيعوا. ليه؟ انتوا معاه نوعية من الرجال ما يتغلبوش. ويوم عدتونه فاكرين انكم ممكن توصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويدوك احياء. ليه؟ ايه اللي حصل يعني في الدنيا؟ فقال لهم اقول لكم بقى الصفات بتاعتكم بقى وهم جايبين ايه معاك. قال فوالله ما توقف فسقطت قطرة ماء على الارض. وبتوصل وهم اي مية تنزل بيخطفوها، مع ان ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل كده، بل كان ينهاهم عن تعظيمه، لدرجة لما قالوا أنت سيدنا أن ننقله بقولكم ولا أستدرينكم الشيطان أن عرف الله ورسوله. ها؟ مع ان كده وكده كلنا، لكن حتى الكلمة يقول لهم لا ما تقولوش كده، لا يستدرينكم الشيطان، يستدرينكم يعني هيجروكم. انت فتنه وبعدين نفضل فتنه فتنه فتنه فتنه انت ربنا. ها؟ فعلشان التعظيم ده هو لا يجر الى ما لا يحرج عقباه ومين من عدو الخير في الارض. طب اذا كان هو بينهاهم حتى عن الغوص ازاي يسيبهم بقى يخطفوا بقى الميه والكلام ده؟ تركهم عمدا، وهذا من السياسه الشرعيه. عشان عارف ان عروة بن عتبة اللي جاي عشان يدرك اللي هيشوف مرفوق يا اخويا. شوف بقى البنت لسه بتقول ما ارى حولك الا اباشا صليقا ان يسروا ويدعوه. ها؟ فسابوا بقى يعملوا الكلام ده عشان يروح يعمل الكلام ده لقريش عشان يلموا الدروس. ها؟ ما سقطت قطرة ماء على الارض الا وكانوا يتقاتلون عليه. وما تلقى النخام. النخام كده في جاء النام ياخد بقى من حاجه بقى مفروحه والناس بتكرهها وبتدعوا حقوقهم بيه ولو هو يعني شد يقول لهم مرزوق كده يعني معلش اعذروني اسف. ها؟ ويرجع يعتذر ان هو يعني الناس كده ولا ناس ولا عمل مش عارف ايه. ها؟ ضربوا النخشان الان للنخام اللي عادة يتوقع مرة ان يبص لها خطبة من الخطبة. شوف اللي يقول وما تلخم نخامة فاستردها تكها يعني. فوقعت في يد رجل قلوب لعياله. ها؟ وتروح للنخامة دي الا جلس بها وجهه وجلد. يوم يقول يوم يقول انا ما تلقاش الكلام. ايوه ما تلقوش ليه؟ لانه غير محب. غير محب. ده النهارده مثلا في ام لما ابنها الصغير يتبرز على نفسه او يتبول بتقرا ليه؟ طب ابنها ابن صاحبتها عمل كده تغسله ليه؟ هو نفسه. هذا هو الفرق. المحب لا يرى في حبيبه عيبا ولو رأى عيبا لكانت محبته معلولة. ولا تتم محبة محب حتى يرى حبيبه كاملا. فدول ما بيحبوش الناس أبدا. ولو طالعت حياة هؤلاء هتعرف منهم لم يشعروا ولا بيحب حاجة خالص. إنما قاعد في الكلمات على النيل يشرب لحد الصبح. يبقى ده ماله مال الصحابة دول؟ ده اللي بيعملوه الصحابة ضرب من الجنون عند هؤلاء. لكنه لو نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة المحب لما استكثر مثل هذا. لقال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يبقى الصحابة ده لما وقع كان نخامة في يد رجل إلا ترك بوابين وجرد وجرد ولا يحدون النظر إليه. سلوك شريف أبدا. ولا يرفعون الصوت عنده ويبتدرون أمره. يبتدرون أمره هيقول كده كل مستعد من يعمل هذا الثاني زي الحديث بحمد بن جابر بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فلقى واحد تلقى في السجن نقام في السجن بس في السجن فغلظ واقبل عليه وقال ايكم يحب ان يتلقم في وجهه؟ حدثته وشه واشتفى كده ريح نخام. فطبعا لان الجواب معروف فسكت. كررها ثلاث مرات انه عايز جواب. فقالوا لا ايها في شراه ريحته كده. قال فان احدكم اذا وقف انما يقول الله تلقاء وجهه. ازاي شفت؟ ثم قال ايتوني بخلوق. خلوق عشق يعني كده علشان بعد ما حد النقامة اعطانا معاه. شو بقى الشاهد اللي انا عايز تشديه. قال جابر فسعى فتى من فتيان الحي يشتد. يشتد يعني ايه؟ يعني فتى على الرابع. فما كان ممكن يمشي يروح يجيب هويته على ايه اللي يخليه يجري على اهله كده؟ ايه اللي حصل في الدنيا يعني؟ ايه اللي يجري كده؟ يبتدرون امره. يستجرون أمر، يدفع الأمر فورا، ينفذوا على أكمل وجه. فعمر بن العاص يقول أنا يعني على قد ما عشت الحياة لكن ما أعرفش الصفوف. ليه؟ يقول شعر قبل عليا من محبتك. خلاص؟ فإن مت على هذا الحال ما قالش لكنت من أهل الجنة زي ما قال قبل كده لكنت من أهل النار. إنما قال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجبه هو لو مات على الكفر يقينا دخل النار. لو مات على الكفر سيدخل النار يقينا لا شك في ذلك. ترى المعتزلة بقى من أعدائه شقشقه ويقعقعه يرسل يجوز عقلا أن يدخل الله عز وجل الكافر الجنة والمؤمن النار. ازاي كده؟ ده قلب الموازين. القرآن بيقول لنا ده كده. المهم ان احنا بنفترض احنا الاثنين انه مات على الايمان يدخل النار زي ده. لكن لو المسألة محجوبة عنا ما نقدرش نفهم. يعني واحد نصراني مثلا النهارده نجا جماعة من المسلمين يقول لك النصارى مش كافر. الذي يقول هذا القول كافر بلا شك. قال عند اهل العلم من لم يكفر الكافر فهو كافر. طب مين الكافر اللي لو ما كفروش الاكافر؟ الكافر الذي ثبت كفره بدليل قطعي لا يحتمل تاويله. خلي بالك من الكلام لان الجماعه بتذكروا الهجره كانوا يكفروا المسلمين ويقولوا للناس من لم يكفر الكافر فهو كافر. نقول له لا، مش هو ده الكافر اللي تنطبق عليه القاعده. الكافر اللي انت كفرته ده كفرته بدليل قطعي ام باجتهاد منك؟ باجتهاد. طيب المجتهد قد يخفى عليه شيء من العلم اثناء جمع الادله ولا لا؟ يخفى عليه. المجتهد حكمه ظني ام قطعي؟ حكمه ظني. يبقى كيف تكفر رجلا ها وتقول له من لم يكفر كافر فهو كافر فتقطع بكفره لرجل مظنون بكفره؟ لا، القاعدة اهل العلم قالوها بقى في مسألة من لم يكفر كافر فهو كافر اللي هو الكافر بدليل قطعي لا يقبل تأويلا. مفيش فيه رأيين، هو رأي واحد بس. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. فمن قال أمامنا إن الله ثالث ثلاث فهو كافر قطعا، ومن شك في كفره فهو مثل. ليه؟ قال لك لأن ده قرآن والكلام قاطع، لا ليس في احتمال تأويل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فمن قال إن الله هو المسيح ابن مريم فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. تمام؟ اليهود كفر وشارون كافر. تمام؟ فمن شك في كفر شارون فهو كافر. طب واحد يقول طيب يعني شارون كافر؟ اقول له اه. طب هو في النار؟ اقول له ما اعرفش. الامه بتعرف انت لو علمت انه يموت على ذلك. خلاص؟ هو قدامي كافر وهقول عليه كافر، ولو مات هطبق عليه احكام الكفر. لكن النار في حاجه ثانيه. انا ليش دعوه بيه؟ لاحتمال ان يسلم وهو بيموت. احتمال ان يسلم. تدركه قادما لو ذكر رزق ربنا سبحانه وتعالى بتاع الكلام انا ما اعرفهاش. لكن انا اقول كده ان مات على ذلك فهو كافر وهو في النار. طب اذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني ان فلانا في النار كافر يبقى ده دليل قطعي على كفر ولا لا؟ دليل قطعي على كفر. يبقى اللي يتوقف في تكفير هؤلاء يبقى زيه بالظبط. تمام؟ فاحنا بقى لما بنيجي بقى نقول ونرجع ونتكلم ونعيد ونزيد، يا جماعه الصحابه لا يجوز لاحد ان يقترب منهم مثل انهم معصومين، لان الله عز وجل قال في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومش لازم المرض عليه المعصوم، لكن اذا اخطا سجده الى توبه، واذا تاب قبل منه. والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال اذا اتى احدكم اهله فليقل باسم الله، اذا الرجل اراد ان يجامع اهله فليقل باسم الله. والغريب ان الناس العوام عندهم المساله دي ثابته، يعني ودي العصر كده وبتاع بيكسر، يوم يقول لي ابوه ويقوم ياخد التسلل، يقول له عارفين كسر وبتاع وحكيم يقول له التسلل. ها ده ياما سمعناها في العز عندنا وسمعناها لنا. قال ليش ما قال النهار اذا اتى احدكم اهله فليقل باسم الله، اللهم جلبني الشيطان وجلب الشيطان نارا للسلم. أن فإن كان بينهما ولد لم يضر الشيطان أبدا إذا معصوم، ومن لم يضر الشيطان أبدا إزاي؟ أن يحصل بينه وبين الشيطان جولات هو يغلب، وإذا ضرر الشيطان به وخلاه يعمل معصية ربنا سبحانه وتعالى يسدده لتوبة ويزيلها منه كمان، بحيث لا يجعل لهذا الشيطان سبيلا على هذا الانسان ويقدم له بالخير. والمساله بالخواتيم، العبره بالخواتيم. قصه الرجل اللي قتل بنت 40 ناس وراح للواهب قال لي توبه، قال له لا قال مكمل بالسيف. بقى 100 بني ادم قتله، وبعدين راح للواهب العالم قال لي توبه، قال له نعم ومن يحجب عنك بال الثوره اخرج لهم بكذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات. هو ايه اللي عمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فناء بصدره، ناء بصدره، ناء باللول والبعد، يعني عمل كده. دي كلايه على ايه؟ على المسارعه انه خارج من الارض. ها؟ كان صدره سرقه يعني. شده الصراع هي للخروج من الارض. هو لسه خارج مات. ملائكة الرحمة وليس العذاب تصدموا فيه. الله عز وجل فصل بينهم، فأوحى الله عز وجل قيس المسافة بين الأرضين فإلى أيتها أقرب كان من أهلها. طب حديث المسافة ده يا دوبك هو لسه طالع بينه وبين الأرض الثانية بتاع مثلا كيلو 2 كيلو، وده مش بس يا دوبك مثل الرواية بتقول يعني فما أن خرج حتى قبل. يبقى لو قاس المسافة بين الأرضين يبقى هيروح فين؟ فروح في ده. ها؟ اللي الارض ليه؟ الارض اللي كان فيه. الحديث يقول فقال الله عز وجل للارض، والملائكه ما يعرفوش، الملائكه اختصموا ما عندهمش علم الحال، فقال لهذه انت قربي، البعيد قال لها قربي، وقال لهذه انت بعدي. أرض المغفرة أنها أرضي، أرض العذاب أنها بعيدة. والملائكة دي فقالت المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. أهو مسدد أهو، شوف يعني يذبح الضحايا ذبح النعام، 100 بني ادم ذبح ثم سدد ووقف الى ثوبه. ياما ناس عايزين يتوبوا ولا يتابوا عليه، تطلع بدماغه ما يتوبش، كبران عليه ان يعترف بذنبه فيظل مقيما على الذنب. فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان ابدا مش معناه انه معصوم، خلاص رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده مش معناه ان لا يغفر من الصحابه ذنوب، لا هم بشر من البشر لكنهم كانوا افضل البشر، ولا يعني كذب طاعن وامثال عينهم يطلع على فضائل الصحابه في الكتب الصحيحه. عايز يقرا في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابه ويقرا صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه، وان يكون منصفا عشان يدف على نفسه لما يقرا فضائل هؤلاء. والله لقد صدق ابن عمر وصدق حذيفه وكلاهما قال هذا النعم. قال ابن عمر اللي هو صاحب اللفظ يعني لمقام احدهم في الصف ساعه خير من عباده احدكم ولو عمر عمر نور، ولو عمر عمر نور مقام احدهم في الصف ساعه. مصحبك اللي مستريحك زي يرجع المدينة يقول له جاهز نفسك عشان في غزوة، غزوة دي معناها ايه؟ انه ممكن ما يرجعش. وتركوا اعمالهم واشغالهم لنظرة هذا الدين في زمان كانوا فيه قلة وكانوا اذلة كما قال الله عز وجل، ورفعوا راية الاسلام. نيجي احنا ابناء العقوق نيجي بعد الزمن لو كله العمر ده كله ننظر اليه بعين النص، والله هذا هو العقوق. انس بن مالك لما حدد ابن يوسف يعني حب يزيد، وتعرفين انس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان معاه 10 سنين حتى عرف مخرجه ومدخله وعرف كل شيء عنه. لما الحجاج اذان قال والله لو كنت فتى موسى لحملني اليهود على الرؤوس، لو كنت انا الخالق بتاع موسى عليه السلام، فما بالك وقد خدمت نبيكم 10 سنين. ومصعب بن الزبير كان عريفا، رجل منصب زي مدير زي محافظ، فبلغه ان عريفا من الانصار قد اتى موظف عنه، بس انصار اتى فبعثه وموظف لواء القربان وحي ربه. انس بن مالك رضي الله عنه لما عرف بقى الحكايه وان تعريف بتاع الانصار ده مصعب بعثه هيجلده، اسرع الخطى الى مصعب بن الزبير ودخل عليه وقال له الا تحفظ فيها وصيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما ذلك؟ قال احسنوا الى محسن الانصار وتجاوزوا عن مسيئهم. فرمى مصعب بالثور والزق خده بالارض وقال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراس والعين. عشان كده انتصر، لا تجعلوني كقدح واسد اخر رتبه النبي صلى الله عليه وسلم الا من الكلام الاسوء اللي ملوش قيمه في يوم مولده يطلع له الرؤوس ويطبله وقد حرم عليهم ذلك. فانا والله ما اجد استهانه واستهزاء اعظم من ذلك. يقول له لا تضرب الدم، يقول له عشان انا بحب الخضر بالدم. مفهوم من المحبه مفهوم منقول معقول لا يقبله انسان على نفسه. لو تحكمنا بمعنى المحبه ما بين اثنين بني ادمين هيرفضوا هذا المعنى، يقوم يعملون على النبي عليه الصلاه والسلام. وخدنا من العباده شكلها بس فقط، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مش معاوض ونحسب بالله العظيم انه ليس معظما تجاه المسلمين، لان المعظم لا يخالف ابدا، ده حقيقه التعظيم. وايه المحنه اللي ربنا نزلها على الادعياء: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه. هو ده فضل المحبه وعلامه المحبه، تحب النبي اتبعه، ما اتبعتوش والله لو حلفت على مصاحف الدنيا انا لا اصدقك ابدا حتى ننفذ ما نسمع. هو ده المحبه اللي احنا نعرفها، اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها علامه على المحبه اللي هي الاتباع. يبقى الجماعه اللي بيتكلموا في الصحابه احنا عارفين ما بيحبوش الصحابه، ويتعاملوا مع الصحابه معامله اقل مما يتعاملون بها مع اقوانهم. في الوقت اللي البني ادم ده اللي بيتكلم عن عالم العرب ده اتكلم عن سعد بن كلام يعني حاجة رائعة جدا، بعث نهضة الأمة وبعث القيام، مع إن سعد جهود أصلا متكلم في حدود الثورة 19 دي، وناس كتير قالوا إن كانت متفجرين عشان يرجع بطل عشان قدر المطلوب منه يحرجه، وكفاية عليه إنه كان يتداوى كان يشرب الخمر وأدعو إنه بيتداوى بيه. والكلام ده اللي قايله مين؟ مصطفى أمين. مش واحد مننا يعني يقولوا عليه حقد ولا يقولوا عليه ما بيحبش الزعماء الوطنيين ولا الكلام ده. رجل كان يعاقر الخمر، اللي اعتذر عنه وقال انه كان يعني ما بيشربهاش مزاجي يعني، لكن بيشربها عشان يتداوى. العقار العقار ده تلميذه أنيس منصور قال ان العقار كان بيعمل الحلقه بتاعته وقت صلاه الجمعه. اهو صاحب العبقريات والاسلاميات، انتوا هتتكلموا في الصحابه هنلبش قبور من عظمتموهم بحق، لكن انتوا لما نبشت قبور الصحابه نبشتموها بباطل وكذب، ومن جر ذيول الناس بباطل جروا زيه بحق. ده احنا عندنا سنديد للمعظمين عندكم، وليس من كلامنا، من كلام احبابهم. يعني في بتاع اسمه عمود مواقف انيس منصور بيقول انا شفت رؤيا بعد ما توفيق الحكيم مات، قلت له عملت ايه؟ قال انا في النار وكلكم اتحصلون. ده هو جاي كده، جاي كده في عمود مواقف. ها طبعا احنا لو احنا لا هنتكلم، لا احنا ما بندخلش حد النار برؤيا ولا بحكم ولا بكلام، نحن منهيون عن ذلك. شوف لي بقى هنطق منه وما نعرفش نحكم عليه بالنار. هو ده العلم، هو ده الرحمه والعدل اللي الشرع ادانا نقطه فيه هنتكلم فيه، واللي وقفنا هنقف حتى وان كانت قلوبنا تتميز بالغيظ على المخالف. فاذا كان ده الكلام ده هنلبس بقى القبور، لا احنا عندنا كلام كتير يتقال ومش من عندنا من عندهم. فاذا رددنا كل طائفه الى حكامها فلا تحكموا على الصحابه الا منهم، زي ما احنا حكمنا عليكم منكم فبرضه استعملوا معانا العدل، احكموا على الصحابه منهم. فاذا نظرتم الى كلام العلماء، عارفين بقى اقدار الصحابه ونقلوا هذا الدين، وكان حياتهم كلها هذا الدين، ستعلمون ان هؤلاء كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل مثلا مش وقت على عمرو بن العاص ولا وقت على معاذ بن ابي سفيان ولا الكلام ده، لكن يا اخوانا ليه عمرو بن العاص؟ ليه معاويه بن ابي سفيان؟ ليه بنو اميه على وجه الخصوص؟ والهجوم النهارده كله على بني اميه. كلام كله على بني اميه، ليه؟ ما انا شامل ريح التشيع. في ريح التشيع طالعه من الارض. بدا التقارب مع ايران على استحياء. دول زمان بقالي 20 سنة على المنبر أدعو الله أن تظل العلاقة مقطوعة بينه وبين إيران. ليه؟ لأن السياسة لا دين لها. هنصطلح مع ايران الصبح المناهج الشيعية حدل البلد، وكتب الشيعة هتباع على الارصفة، لانك انت ما تقدرش تقول كتب الشيعة لا، وتكتير مش عن الصلاحة. فانت لما تفتح بقى العلم بتاعي الكلام ده، يبقى انت برضه انت تقل عليا، يبقى انت كده مش هتصرف. ها السياسه بتقول ابتسم ومد يدك، واليد الثانيه فيها خنجر، اول ما يغلط تديه، هي السياسه. وقال قائله وبئس ما قال، لو انا مصلحه بلدي احط ايدي في ايد الشيطان، احط ايدي في ايد الشيطان. فهي سياسه كده معروف ده 30 سنه، وبيسموها الان اللعبه القذره. والكاتب ده النهارده في الواقع واحد كاتب كده مقال قال لك احنا يا عم العاصمه مش مرتبطه ولا حاجه، بس كرهي السياسه، والسياسه كما يقال اللعبه القذره. يبقى ايه يا عم العاصمه ده عمل ايه؟ ها؟ فالنهارده لو حصل بقى نوع بقى من الصلح والكلام ده، هتبص تلاقي المد الشيعي، والمد الشيعي موجود، وكان في جامعه المنظومه من 5 6 سنين، ضبطوا تنظيما شيعيا، وضبطوا في القاهره تنظيما شيعيا والكلام. وهذا الانوك الاطرف اللي كان بيخطب في المسجد اللي عند السفاره الاسرائيليه، العبال السفاره الاسرائيليه على طول، ها اللي سجلوا له تغيير عشان زعلوا منه. وراجل طول عمره مش الصحابه، وطول عمره فتاجي، وراجل بتاع تنطيط ورقص وصدر والكلام ده. اختلف مع ايه؟ مع واحد زي ها اللي برضه مطبله ودمره ويرقصه بعد ما ياكل يديك المدين يهضمه بقى، فانتظر الله الله الله الله كده. اختلفوا الاثنين مع بعض. فلما اختلفوا الاثنين مع بعض في جلسه مجاز، قال مش هنجلس التسجيل. وقعد بقى جاب بنت كده ها صحفية كده، وقعد تسأل ايه رأيك في عمر بن الخطاب؟ عمر الخطاب ده كان مصاب بجاهل، والله انا مرتاح على كل هذا الكلام، لكن قال واتكل عليه وامن الدنيا واذله الله. قال لك كان مصاب بجاهل كده ما يستريحش الا بناء الرجال. ده عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان قال اذله الله، ما تلاقيش بواب الا اسم عثمان. ومثل الصحابه يتكلم الكلام ده عليه، سجلوه وقاموا مدين واحد جزء. قال له خذ الشريط ده، لا تفتح فلان الفلان. ما هو ده شغال اهو. فده ريحه تشيع بدات تظهر في البلد. وطبعا ريحه التشيع الشيعه جهادهم الاول ضد اهل السنه، ضد اليهود. الكلام ده مش كلام، الكلام ده كان كلام حسين الموسوي اللي هو كان الذراع اليمين للخميني لما افاق وكتب كتاب اسمه لله ثم للتاريخ وقتلوه بعدها. قال ان الخميني لما قبل الثورة بتاعته سنة 79 دعان وقال سيد حسين قد آن لنا ان نغزو مكة، نغزو مكة. هو مين اللي فات؟ يقول حسين مساوي ده وجهاد الشيعة الاول ضد اهل السنة. فده ريح التشيع جاي، عشان كده الكلام كله على بني هميه. واي واحد منصف مطالع يرى ان من احسن فترات بعد الخلافه الاسلاميه فتره بني هميه. نعم الناس فيها بالعدل، وكان فيها فتوحات، وما اشتكى منها احد. عثمه ومعاويه ابي سفيان يكفيه انه وزغ لعمر بن الخطاب 20 سنة على الشام، ثم صار خليفة مثلها، وما أجاه احد في دولته قط. قال الملك رقم واحد. كل مثال اللي حصل في الصحابة كان اختلاف وجهاد، وجهاد مرة ما قتلوا على الدنيا، فهذا ما قتلوا على دنيا، وكنا لا نمكن ان يكون دخل من بينهم من قاتل على دنيا او قاتل على طبيعه كما هي عاده الفتن. فانا عايز اقول يا اخوانا، احنا بقى النهارده هنيجي نطبق الكلام على المحبه على جيل الاول لا تستطيع ان تنتقد عليه شيئا لا تجد فيه تاويلا. اي حاجه كثيره مش مضبوطه ستجد في التاويل سبيلا، لعله لعله لعله. طب انا ليه بقى اقول لعله؟ لان الاصل عنده دين، الاصل اللي عنده دين، وصاحب الدين يمنعه دينه ان يفعل ذلك. فلعله شبه له، لعله تاول بكذا، لعله كذا، لعله كذا. وقلنا ان مش لعل ماكول اصل في مقابل خطئه هذا جبال من الحسنات. والمسألة مسألة موازنات ذات وجه وكيان. لكن الأمر كما قال القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. البيت الشعري الجميل ده ترجمته بالمثل العام عندنا: حبيبا ابلع لك الضرر وعدوك اتمنى لك الأرض. أهو عين الرضا عن كل عيب كليلة، أرضى عنك لو عملت حاجة تسد عيشة مش هزعل، ولكن عينك تخطي تبدي المساوية. فاحنا عايزين إذا تلبسنا بمنزلة المحبة نتحرك بها أينما يمنا وجوهنا، حتى ما عندكش لا غل ولا حقد ولا حسد على المسلمين، ونحقق المرتبة الصعبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يستطيع الوصول إلى هذه المرتبة إلا إذا تلبس بمركب الحب في الحكم في الحكم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.